بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب السنة لأبي بكر الخلال، وهو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، الذي جمع مسائل الإمام أحمد في المعتقد وفي الفقه وفي غيرها، وله كتاب الجامع العظيم هذا، وفقد وجد منه بعض الأشياء، ومنها كتاب السنة هذا، وقد روى فيه عن الإمام أحمد في الغالب وعن غيره من أئمة السنة كثير من المسائل التي هي في السنة، سواء في المنهج التعامل مع الأئمة ومع المبتدعة ومع غيرهم، أو في أصول المعتقد في أركان الإيمان الستة، وهو كتاب النفيس الغاية، وفي مسائل دقيقة وتكلم فيها الإمام أحمد، وفيها أيضا قصص عن السلف وتعاملهم مع المبتدعة، وإن شاء الله ننافع بإذن الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبي بكر الخلال في كتابه السنة رحمه الله تعالى، في كتابه السنة، بسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال. هذا يقول غلام الخلال عبد العزيز. عبد العزيز هو الراوي، راوي السنة، وهو أيضا من فقهاء الحنابلة، اسمه عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال، هو الذي يروي هذه النسخة عن شيخه الخلال، ولذلك أحيانا يذكره يقول حدثنا الخلال، وأحيانا مباشرة. نعم. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة، فحث على ذلك وأمر به. نعم، هذه أول مسألة. قال المروذي، وهو من أخص أصحاب الإمام أحمد، يقول ذكر لأبي عبد الله السنة والجماعة والسمع والطاعة، وهذه كلها من خصائص أهل السنة، فحث على ذلك وأمر به. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله قال السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا تنزع أيضا يدا من طاعة. نعم. وأخبرني أحمد بن حسين بن حسان قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن طاعة السلطان فقال بيده السلطان عاف الله السلطان، تنبغي سبحان الله السلطان. تنبغي. نعم. سبحان الله السلطان. نعم، يعني هكذا جاء في النسخة، والله أعلم أن قال نعم السلطان لما سئل عن طاعة السلطان، قال السلطان عاف الله السلطان، يعني رزق الله العافية في دينه، لأنه صلاح، ثم قال تنبغي أي الطاعة هذه، ثم قال سبحان الله السلطان، لأن منازعته يكون فيها سفك دماء وفيها فساد عريض. نعم. أخبرني عزمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله في صلاة الجمعة وتعجيلها، فقال ولد العباس. نعم. ولد العباس أقوم للصلاة وأشدهم تعاهدا للصلاة من غيرهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعوهم ما أقاموا الصلاة. نعم، مقارنة العباسيين بالأمويين، بني أمية عندهم فساد في مسألة البدعة هذه، تأخير الصلاة عن وقتها، العباسيين أحسن في هذا الجانب فقط، والأمويين عندهم جوانب أخرى، فقال هو، وهم أيضا كانوا خلفاء زمانه، قال ولد العباس أقوى من الصلاة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أطيعوه ما أقاموا الصلاة. نعم. وقال حنبل في موضع آخر قال أبو عبد الله الأضحى للإمام والفطر، إذا أفطر الإمام أفطر الناس، وإذا ضحى الإمام ضحى الناس والصلاة إليه أيضا. نعم، هذه كلها من أمور الأمور العامة، إذا ضحى الإمام ضحى الناس، وبعض العلماء يجعل من وقت الأضحية ليس بعد صلاة العيد، بعد العيد وبعد تضحية الإمام، ويروى عن مالك أنه لا يصح حتى يضحي الإمام، وكذلك الفطر ما تفطر أنت وتعيد والمسلمون ما عيدوا، الفطر إذا أفطر الناس، وكذلك الصلاة والجمعة والحج والغزو، هذه كلها من أمور العامة. يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، هذه الأمور الجامعة، وهي سبحان الله العظيم يعني فارق بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الباطل إذا جاءت المسائل هذه ظهر شرهم، وأهل الحق يريدون الآخرة ما يريدون الدنيا، يظهر أمرهم في هذه المسائل بالذات. نعم. وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة البر والفاجر ما داموا يقيمونها، قال نعم. ولا شك في هذا، أنها ما داموا يقيمون الصلاة البر والفاجر، فإن الصلاة، صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلفهم ما داموا يقيمونها، والصحابة صلوا خلف من لا يساوي شيء عندهم، لكن الصلاة من خير أمر الناس كما قال عثمان، الصلاة من خير أمر الناس، فما دامت قائمة صلي مع الناس هذا خير. نعم. وسيأتي بعض الروايات اللي فيها تفصيل. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا مثنى قال قرأت على أحمد عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت أبا حازم قال أبو عبد الله كوفي مولى عز بن أجع قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلف نبي، وإنه لا نبي بعدي، إنه سيكون خلفاء فتكثر. قال فما تأمرنا؟ قال فوالهم ببيعة الأول. لا. قال فو لهم، هذا خطأ في النسختين عند الراية وفي الفاروق. الوفاء. إيه فو فعل أمر من الوفاء. قال فو لهم ببيعة الأول في الأول. نعم. فو فعل أمر. نعم. أحسن الله عليك. قال فو لهم ببيعة الأول في الأول وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال أبو عبد الله ما أحسن هذا الحديث، كأنه أعجبه، وهو قول أهل السنة أو كما قال. نعم. يقول الإمام أحمد ما أحسن هذا الحديث. بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، هم يقيمون لهم دينهم ودنياهم، كلما هلك نبي قام نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء ويكثرون. فقال ماذا تأمرنا؟ قال فو لهم ببيعة الأول في الأول، من استوسق له الأمر هو أحق ممن قام ينازع، وأعطوهم حقهم الذي لهم، وإن الله سيسألهم عما استرعاهم، حتى لو قصرهم واستاثروا سيسألهم الله، لكن أنتم ما يصلح دينكم ودنياكم إلا بهذا، أعطوهم الحق الذي جعل الله لهم. قال أحمد ما أحسن هذا الحديث. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت أبا حازم قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلف نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيكون خلفاء فتكثر. الأظهر فتكثر. فتكثر. عندك شيء يا وليد؟ إيه. وأنه سيكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فولهم ببيعة الأول في الأول، وأعطوهم حقهم الذي جعله الله عز وجل لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. نعم. هذا بسند آخر. نعم. أخبرني الدوري أخبرني الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبو كيران. نعم. قال سمعت الشعبي يقول حب أهل بيت نبيك ولا تكن الرافضية. نعم. هذا واحد، حب أو أحب، يعني إن كانت محفوظة حب هكذا يكون معناها أحب فعل أمر، أو يكون الهمزة ساقطة. المشهور أحب أهل بيت نبيك ولا تكن رافضيا، يعني لا تغلو، لأنهم يزعمون أنهم يحبون أهل البيت وهم غلاة. هذه الأولى. نعم. واعمل بالقرآن ولا تكن حرورية. هذه الثانية، اعمل بالقرآن ولا تكن حرورية، لأن الحرورية يقرؤون القرآن يظنون أنه لهم وهو عليهم. انتبه من هذا. الشعبي رحمه الله كان حكيما. السلام عليكم. اعمل بالقرآن ولا تكن حروريا، اعرف كيف تنزل القرآن منازله. وكما قال علي رضي الله عنه لما قاتل حرورية قال نقاتلهم على تأويله كما قاتلنا الكفار على تنزيله. فالقرآن يهلك فيه ناس في التنزيل يجحدونه أو في التأويل. فالشعبي يقول أحب أهل البيت ولا تكن رافضيا، واعمل بالقرآن ولا تكن حروريا. نعم. واعلم أن ما أتاك من حسنة فمن الله، وما أتاك من سيئة فمن نفسك، ولا تكن قدريا. وكذلك هذه، ولا تكن قدريا، ما أتاك من حسنة فمن الله، وما أتاك من سيئة فمن نفسك، ولا تكن قدريا. نعم. وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا. وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا. هاي 4 وصايا للشعبي رحمه الله. نعم. أخبرني محمد بن يحيى أنه قال لأبي عبد الله يروى عن الفضيل أنه قال وددت أن الله عز وجل زاد في عمر هارون ونقص من عمري. قال نعم، يروى هذا عنه. وقال رحم الله الفضيل كان يخاف أن يجيء أشر منه. الفضيل لو تجمع آثاره في الأئمة آثار حسنة كثيرة. هارون المقصود هارون الرشيد، المراد هنا هارون الرشيد. فيقول أحمد نعم، هذا مروي عن الفضيل أن قال وددت أن ينقص من عمري ويزاد في عمر هارون الرشيد، على ما يذكر عنه. وإن كان رجل صالح إنما أكثر ما يذكر عنه من تشويشات الشعوبية. ثم قال يرحم الله الفضيل: كان يخاف أن يجي شر منه، وهذا اللي حصل، السلام جاء من هو شر منه. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، ما معناه؟ قال أبو عبد الله: تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون يجمع المسلمون عليه كلهم، يقول هذا إمام، فهذا معناه. نعم، وهذا أمر مهم، التنبيه لأمرين طرفين في هذا. الإمام أحمد فسر حديث من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، ما معنى؟ قال: الإمام الذي يجمع عليه المسلمون كله، بمعنى أن إذا كان خليفة استخلف وأجمع المسلمون، وهذا كل من فارقه فقد مات ميتة جاهلية. وأما الآن مثلا في وضعنا، فقد يكون هناك أئمة لكنهم كفار، لا يلزمك أن تبايعهم، فمن احتج عليك بهذا الحديث فقل إن المراد بالحديث هذا الإمام الذي لم يبلغ الكفر البواح أو الذي أجمع عليه المسلمون. وأما إذا كان عندك إمام متغلب فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته وعدم نزع اليد منه ولو كان عبدا حبشيا. فعندنا الآن أمرين، لا يعني كلام الإمام أحمد إن من لم يجمع عليه المسلمون فليس بإمام، هذا مناقض الأدلة، لأن قال ولو تأمر عليكم عبد، ولكن يقصد إن الإمام الذي تجب طاعته على الكافة هو الذي استخلف، ومن استخلف فإنه لابد أن تنطبق فيه الشروط، يعني سيكون عن شورى من المسلمين. وأما المتغلب فإن كان إنه على حق ولم يبلغ الكفر البواح فهذا أيضا له حقوق الإمام، وإذا كان عنده كفر بواح لا يلزمك أن تعتقد له بيعة عليك إذا كان يحمي الشرك أو يحكم بغير الشريعة، ولكن لا تحدث فتنة. لكن أنت لو نمت ليالي وسنين وأنت تعتقد أن ما له بيعة عليك لأن عنده كفر بواح لا ينطبق عليك هذا الحديث، ولو مت ميتتك ليست ميتة جاهلية، هذا مراد الإمام أحمد. نعم. دفع إلينا محمد بن عوف بن سفيان الحمصي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. هذه الفتنة الكبرى والله، والآن نشاهدها في أيامنا هذه، الآن في هذه الأيام يتضح هذا. إذا كان ما في إمام يقوم بأمر الناس، يعني في الدول التي ينزعون الإمام ثم يحصل عندهم فراغ، هذه الفتنة، لا دين ولا دنيا، تضطرب عليهم الأمور وكل واحد يريد أن يمضي أمر. فوجود الإمام هذا يقيم الدين والدنيا ويدرأ كثير من الفتن. فقال الإمام أحمد: أعظم الفتنة، الفتنة هنا يعني الفتنة الكبرى، مثل ما قال: لا ربا إلا في النسيئة، يعني لا ربا أشد. قال: الفتنة هي التي إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. نعم. أخبرنا أبو عيم الهمداني بطرسوس قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته عن أحمد بن حنبل قال: رأيت السنة معلقة بعثمان رحمه الله، ورأيت الفتنة معلقة بالسلطان. وهذا كلام طيب، السنة معلقة بعثمان رحمه الله بن عفان، من أحب عثمان فهو على السنة، من بقي على ما كان عليه الناس قبل عثمان فهو على السنة. فعثمان رضي الله عنه كان فرقان، وكان هو معيار للسنة، هذه واحدة. والفتنة معلقة بالسلطان، إذا أردت أن تعرف الفتنة انظر في أمر السلطان، فإنك ما في أحد يقترب من أمر السلطان إلا خرجت روائحه، وعرف هل هو من أهل الفتنة ولا من أهل السنة. إذا أردت أن تعرف بواطن الرجل فقربه من أمر السلطان، اتضح لك أمره مباشرة، هو من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة. فهذا كلام، وإن كان كلام مختصر لكن كلام النفيس، السنة معلقة بعثمان رضي الله عنه وما كان عليه الناس في عهده وقبل مقتله، والفتنة معلقة بالسلطان، انظر ترى. نعم. حتى بعضهم نسأل الله السلامة الأحاديث التي في السلطان يردونها الآن وقبل الآن، كل أهل بدع أثقل شيء عليهم هذه الأحاديث. حتى هذا القرضاوي الخبيث هذا يقول الأحاديث هذه اصبر وأطع كلها خرافة وكلها لا تصلح لهذا الزمان، وكلها هؤلاء هم شرار الخلق. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح بن أحمد أن أباه حدثه أنه قال لابن الكلبي والمظفر رسولي الخليفة: أرى طاعته في العسر واليسر والمنشة والمكره والأثر، وإني لآسف والأثرة، هذه أيضا في نسخة الراية وفي نسخة الفرق كلها، والأثر والأثرة. نعم. وإني لآسف عن تخلفي عن الصلاة جماعة وعن حضور الجمعة ودعوة المسلمين. هذا ابن الكلب المظفر لما اتهم أحمد أنه يؤوي العلويين في بيته وأنه يريد السلطان وأنه سيبايعهم، فكبسوه في الليل بالسرج وفتشوا بيته، ما في شيء، ما في إلا القرآن والحديث. ثم قال لهم أحمد: أنا أرى طاعته في العسر واليسر، حتى لو ضربني، حتى لو فعل، أنا دين بيني وبين الله، وفي المنشط وفي المكره وفي الأثرة، حتى لو استؤثر علي، هذا دين أعقد قلبي عليه، ما يزيد بالدنيا وينقص بالضرب، لا شيء يتعبد الله به. ثم قال: وإني لآسف عن تخلفي عن الصلاة جماعة، لأنهم أقاموا عليه إقامة جبرية، وعن حضور الجمعة ودعوة المسلمين لما منعوه من الاختلاط بالناس. يقول: أنا الآن آسف من حضوري مع الجماعة، مو بإني أذهب وأطلب الحكم، ولقد اجتمع عليه كثير من أهل بغداد وقالوا فرصة وافعل وافعل. قال: الدماء الدماء الدماء، لا تسفك دماء المسلمين ويغامر بهم في هذه الأمور، رحمة الله عليه. نعم. ها؟ كان خليفة هذا الواثق في وقته. نعم. أخبرني علي بن عيسى بن الوليد أن حنبلا حدثهم، وأخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل في هذه المسألة، قال: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى له ذلك واجبا علي، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. هذا الفرق، هذا هو الفرق، مع أنه ضربوا وسجنوا وإقامة جبرية وبلاء، ومع ذلك يقول: أنا أدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل وفي النهار، ودعوة الصالحين يدرى الله بها شر كثير. الآن كم من سلطان أراد شر، وأكثر الناس الدعاء والمناصحة، فرد الله عن الشر هذا. قال: والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. وصدق عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق، لما قال ثلاث ما يغل معهن قلب المسلم، وأحمد مطبق للثلاث هذه، ولذلك ما في قلب غل، إخلاص العمل لله. أحمد ما يريد الدنيا، لا سلطان ولا جاه ولا شيء، لأن أدنى أهل الجنة منزلة يعطى مثل الدنيا 10 مرات، وإخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين لا ينفرد عنهم لا ببدعة ولا حزب ولا شيء، ومناصحة من الله، الله الأمر، فكيف يكون في قلب غل؟ يكبسون في الليل وفي النهار، وهو ظاهر وباطن سواء، رحمة الله عليه. مو مثل الآن اللي يدعون أنهم أهل الدعوة والدينهم، إنما يدورون على أمر الدنيا. نعم. حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور هذا الإمام، وسننه من أحسن السنن لو وجدت كاملة، الموجود الآن، مهتم بالآثار، سعيد منصور، وهو من طبقة أحمد. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومشتك ومكرهك، وآثرة عليك، حتى لو استؤثر عليك. الآن كل كلامهم في الأثرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لهم أنهم سيستأثرون بالمناصب أو بالأموال، لكنهم سيف من الله عز وجل وعقوبة للناس، نولي بعض ظالمين بعضا. فأن تسمع وتطيع في العسر واليسر، ليس في اليسر فقط، حتى في العسر، في المنشط وفي المكره وفي الأثر عليك، هذا الفارق بين أهل الدنيا وأهل الآخرة. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله، فقال: إني لا أدعو له بالصلاح والعافية، وقال: لئن حدث به حدث وقال: لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. هذا اللي حصل، سبحان الله، حتى المتوكل بعد فترة يسيرة رجع الأمر كما كان وأسد، فقال: أنا أدعو له بالصلاح والعافية، وإذا حدث له به حدث الموت فستنظرون ما يحل بالإسلام. هو ما يفكر في الدنيا، يفكر في الإسلام، قال: ستنظرون ما يحل بالإسلام. الله المستعان. نعم. ولذلك الدعاء لهم بالصلاح وبهذا، لعل الله عز وجل وأن يجعل ولاية المسلمين في خيارهم. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا مردوية قال: سمعت الفضيل يقول: النظر إلى وجه الإمام العادل عباد. هذه بعض السلف يتجوز فيها في مسألة تحديد إن هذا عبادة، ولا يقصدون بالعبادة، لا يقصدون بالعبادة إن اللي يكون فيها ثواب وعقاب، لا، وإنما النظر الكعبة عبادة، النظر لوجه الأولياء عبادة، النظر لوجه العادل عبادة، بمعنى أنه يزيد في إيمانك أو يزيد في يقينك أو يخرج الغل من قلبك، يعني يكون له آثار عليك، وليس معناه العبادة التي تحتاج إلى دليل أو شروط، إنما يتجوزون في العبارة هكذا، بمعنى أنها تحسن العبادة، تخرج الغل ونحو ذلك. لكن الإمام العادل القائم بأمر الله. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: دخلت على أبي عبد الله يوم ضرب ابن عاصم الرافضي يوم ضرب ابن عاصم الرافضي رأس الجسر أو ضرب أو ضرب وكان ضرب بحد يوم ضرب ابن عاصم الرافضي رأس الجسر رأس الجسر يعني على رأس الجسر جسر بغداد ضربوه على الجسر نفسه كل الناس يرونه وضرب بحد نعم وكان ضرب بحد فدخلت على أبي عبد الله فرأيته مستبشرا يتبين في وجهه أثر السرور فقال لي إن أبا هريرة قال لا إقامة حد في الأرض خير للأرض من أن تمطر 40 يوما نعم يروى هذا مرفوع وموقوف نعم فقلت لأبي عبد الله قد جعلت الخليفة في حل إن كان يجب لنا عليه شيء من أمورنا فتبسم أبو عبد الله وكان الذي أمر بضربه جعفر المنصور رحمه الله فلما كان جعفر المنصور هذا ليس الأول ما أدرك الإمام أحمد ما أدرك الأول أبو جعفر هذا حفيده جعفر المنصور أو ابنه جعفر بن أبي جعفر المنصور نعم فلما كان بعد الضرب الثاني الذي مات فيه دخلت على أبي عبد الله فجعل يسترجع ويسأل الله العافية نعم قلنا لراجعون ويسأل الله العافية المقصود أن الإمام أحمد كم مرة يقول بالنسبة لما يخصني أنا جعلتهم في حل حتى لو كان ضربوا وأما بالنسبة للمبتدعة فلا ما حللهم وسيأتي الآن كلام في المأمون أنه دعا عليه نعم وأخبرني محمد بن يحيى الكحال شيخ الضرب الثاني لأحمد محمد فلما كان الذي مات فيه والله ما أدري ما أدري هو الآن المضروب هنا المضروب هو المروذي نفسه يعني يقول ثم فتبسم وكان الأمر بضرب جاء في المصر فلما كان بعد الضرب الثاني الذي مات فيه دخلت على أبي عبد الله ما أدري المضروب هو الرافضي ضرب مرتين أو الضرب الإشارة فيه للإمام أحمد ما أدري نعم لكن المراد هنا أنه فرح بإقامة الحد وبين فضل الأئمة وأنهم يقومون يضربون الرافضة ويقومون بالحدود ويحفظون الثغور ولما مات المنصور هذا جعل يسترجع يسأل الله العافية يقول هنا ابن عاصم الرافضي يقول ابن أبي الدنيا كنت في الجسر واقفا وقد حضر القاضي وجه إليه المتوكل بسياط جدد في منديل ديبقي مختومة وأمره أن يضرب ابن عاصم هذا صاحب خان عاصم 1000 صوت لأنه شهد عليه الثقات وأهل الستر أنه شتم أبا بكر وعمر وقذف عائشة فجلد 1000 صوت بسياط جديدة أرسلها الخليفة بنفسه قال فلم ينكر ذلك ولم يتب منه وكانت السياط بثمارها السوط بثمرته فجعل يضرب بحضرة القاضي وأصحاب الشرط قيام فقال أيها القاضي قتلتني قال له أبو حسان قتلك الحق لقذفك زوجة الرسول ولشتمك الخلفاء الراشدين المهديين وقال طلحة وقيل لما ضرب ترك في الشمس حتى مات ثم رمي في دجلة وفلعلها الضرب الثاني هذا للرافضي وجعل الإمام أحمد يسترجع من سوء الخاتمة له أعوذ بالله ويسأل الله العافية مما أصابه ما تعوذ بالله على شر ميته لكن شوف الخليفة كيف يقوم بالحدود نعم وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال أبو عبد الله جعفر المتوكل غير معتقد لمقالة يعني غير معتقد لمقالة من كان قبله في القرآن نعم المتوكل ما كان معتقد لمقالة الثلاثة اللي سبقوه وهم الواثق والمعتصم والمأمون وإنما كان على السنة نعم قال وحدثنا الدوري قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطية بن السراج أن أبا مسلم الخولاني قال إنه مؤمر عليك مثلك فإن تدافع احمد الله وأن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالفه فتظلم نعم سيؤمر عليك مثلك إن كنت صالح سيؤمر عليك صالح كان الناس الغالب فيهم الصلاح وإن كان الغالب فيهم الفساد سيؤمر عليهم الجنسي هذه القاعدة إنه مؤمر عليك مثلك كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فإن اهتدى فأحمد الله وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالفه يعني بسيف أو بثورة أو فتظل تسفك الدماء لأجل الدنيا تظل نعم قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو إسحاق عن سعد بن حذيفة عن حذيفة قال من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام اللهم استعان يعني أنه وش معنى فقد فارق الإسلام لا يعني الردة ولكنه بسبيل الردة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من وقع في الشبهات وقع في الحرام ليس معنى من وقع في الشبهات وقع في الحرام البين لا ولكما قسمها 3 أقسام ولكن من وقع في الشبهات فهو بسبيله إلى الوقوع في الحرام لأن النفس تجره الحرام كذلك هذا من فارق الجماعة فهو بسبيله لتركه الإسلام لأن الإسلام هو الجماعة يلعب به الشياطين لأن يترك الإسلام كله، وهذا والله مشاهد الآن، مثل الفقيه وهذا والمشعري وغيرهم لما تركوا الجماعة شوفهم الآن يفعلون أعوذ بالله كل أنواع تولي الكفار وتمني ظهور الكفر على أهل التوحيد وتمني إفساد هذه البلاد. والنفاق الاعتقادي بأنواعه بسبب أن أول أمرهم فارقوا الجماعة، فهم يفارقون الإسلام بعد ذلك، ما يتركهم الشيطان. لكن لا يعني أن كل من خرج عن الجماعة يكفر تلقائيا. نعم. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس يقول من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلي. نعم. وخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال قال عمي عمه هو الإمام أحمد، هذا عبيد الله بن حنبل بن إسحاق عمه الإمام أحمد. نعم. وعمر بن عبد العزيز جاء إلى أمر مظلم فأناره. أي والله. وإلى سنن قد أميتت فأحياها. نعم. لم يخف في الله لومة لائم ولا خاف في الله أحدا فأحيا سنن قد أميتت وشرع شرائع قد درست رحمه الله. أما عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان والله هو مجدد المئة الأولى، شبه إجماع على أنه مجدد المئة الأولى، جمع الله فيه الولاية الخلافة وجمع الله فيه العلم والتقوى والورع والإيمان، وجاء على رأس المئة الأولى، فجاء إلى أمر مظلم فأناره، وجاء إلى سنن أميتت فأحياه، ولم يخف في الله لومة لائم، كان كثير العدل عليه حتى أسقاه السم في آخر أمره سنتين فقط رحمة الله عليه، كان إمام هدى. نعم. قال عمي ويقال إن في كل كذا وكذا يقوم قائم بأمر الله، يشير إلى حديث التجديد إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها. نعم. ثم ذكر المتوكل فقال لقد أمات عن الناس أمورا قد كانوا أحدثوها من درس الإسلام وإظهار المنكر. نعم، كذلك المتوكل وإن كان ليس مثل عمر بن عبد العزيز لكنه أطفأ بدع وأحيا سنن رحمة الله عليه. نعم. قلت فتراه من أولي الحق، قال أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي فقد أميتت فقد أظهر ما أظهر. نعم، أحيا سنة قد أميتت. نعم. وأيوب لا إن كان أكثر من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام في الإسلام من إماتة السنة. هذا الآن هذا مراد المأمون يعني الذي قبل المتوكل، يعني الذي قبل المتوكل، فأحيا المتوكل السنة رضوان الله عليه. شوف الآن يسمي المأمون لأن هو اللي أحدث، أما المعتصم هذا إنما فقط جاهل أمي، وكذلك الواثق تبعه، لكن المأمون الآن يسميه عدو الله وعدو الإسلام. ولذلك كما قال الشيخ بن باز اللي يقولون أن أحمد ما كفر المأمون يأتون بالأدلة فيه نظر، هذا هنا يسميه عدو الله وعدو الإسلام، وأظن أن فيه في آثار أنه كفر بعينه لأنه ما كان جاهل، وكان هو اللي ترجم الكتب، وهو اللي في خراسان كان يجالس الرافضة ويجالس الجهمية، كان جهم بن صفوان في خراسان ويجالس المأمون هذا وأتباع جهم، كان أدرك جهم وأتباعه ويجالس كل أصحاب الشر في خراسان، وكل أمره كان في خراسان، ما جاء البغداد إلا في آخر أمره، فكان شر على المسلمين، فقال الإمام أحمد عدو الله وعدو الإسلام، أحدث إماتة السنة. نعم. ها؟ وأي بلاء كان أكثر من الذي عندكم من الذمي، هذه خطأ، من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام. نعم. باب في العباس والدعاء. العباس يعني العباس بن عبد المطلب، لأن الخلفاء في عهد أحمد كانوا عباسيين، فيذكر بعض الأحاديث التي في العباس وأولاده، بعضها في ضعف وبعضها، لكن هكذا. نعم. هذه أتابها خلال نفسه، أكثرها ليست عن أحمد. نعم. أخبرنا يحيى بن جعفر قال أنبأنا عبد الوهاب عن ثور بن يزيد عن مكحول عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت وولدك، قال فغدا وغدونا معه، فألبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كساء له، ثم قال اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة باطن لا تغادر ذنبا، اللهم اخلفه في ولده. نعم، هذا يقول في الترمذي وعند أحمد في ضال الصحابة عند الأجري وعند الخطيب غيرهم وابن عساكر، والله أعلم. نعم. أخبرنا يحيى قال أنبانا عبد الوهاب قال أنبانا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس أي أهل الأرض أكرم على الله عز وجل، قالوا أنت، قال فإن العباس مني وأنا منه، لا تؤذوا العباس فتؤذوني، وقال من سب العباس فقد سبني. نعم. أخبرنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا شعبة عن عمارة ابن أبي حفصة عن أبي مجلس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العباس سنو أبي فمن آذى العباس فقد آذاني. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال أنبأنا عمرو بن أبي المقدام العباس هذا من آذى العباس فقد آذاني وإن عم الرجل سنو أبيه هذا مشهور مشهور لما قالوا أن العباس ما أدى الزكاة قال هي عليه ومثلها قد استعجل منه زكاة سنتين وفي أحاديث أخرى قال إنما عم الرجل سنو أبيه. نعم. قال أنبأنا عمرو بن أبي المقدام عن يحيى بن مسقلة عن أبيه عن موسى بن عمر قال أصاب الناس قحط فخرج عمر بن الخطاب يستسقي وأخذ العباس فاستقبل القبلة فقال هذا عم نبيك جئنا نتوصل به إليك فاسقنا به فما رجعوا حتى أسقوا. نعم المراد كما قال أهل السنة قاطبة المراد أن العباس أول شيء كان شيخ كبير وولي من أولياء الله رحمة الله عليه وعم النبي عليه الصلاة والسلام فأخرج عمر وقال ادعو يا عباس ونحن نؤمن لأن إن شاء الله إن أسباب إجابة الدعاء في العباس كثيرة وهذا من تواضع عمر رضي الله عنه ثم قال عمر اللهم هذا عم نبيك وإنه يدعو ونحن نؤمن فإنما كان يتبركون بدعائه يطلبون إن الله يجيب كما قال عليه الصلاة والسلام رب رجل لا يؤبه له لا أقسم على الله لا أبره. أما التوسل بالذات نفسها وأن يكون واسطة أو شفيع هذا هو أصل الشرك الشفاعة وهذا يدندن عليه الصوفية حديث استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم استسقاء عمر بالعباس يعني بدعائه يجعلونها أصل للتوسل الشركي. نعم. أخبرنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال أنبأنا ابن جريج عن رجل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العباس أسعد الناس بي يوم القيامة يعني بالشفاعة يعني بشفاعته يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا شفع يشفع في أقارب الصالحين هذا العباس وأمثاله يعني الشفاعة قد تكون رفع في الدرجات في الجنة وغير كذا. نعم. أخبرني محمد بن حسين قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني صفوان بن عمر أبو عمر السكسكي قال حدثني عمرو بن قيس السكوني قال حدثني عاصم بن حميد قال سمعت معاذ بن جبل يقول إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة. نعم هذا يقول معاذ الفقيه بن جبل لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة العافية ذهبت في أول أمة. نعم. ولن يزداد الأمر إلا شدة سبحان شوف الفراسة مع أنه مات في عهد عمر هو لكن كان يعرف. نعم. ولن تروا من الأئمة إلا غلظة لأنهم كما تكون يولى عليكم تنحرفون ثم يسلط عليكم الأئمة. نعم. ولن تروا أمرا يهولكم ويشد عليكم إلا حضره بعده فهو أشد منه. سبحان الله العظيم كل ما هالكم أمر جاء بعده أمر أشد منه كل هذا حصل أكثر أمير وأكثر أمير وشر تأمير كذا عندكم الرأي أكثر أمير وشر تأمير يعني الأمراء يكثرون ولكن شر التصرفات تصرفاته كما قال ابن مسعود إذا كثر أمراؤكم وقل أمناؤكم فهم كما قال معاذ أكثر تأمير أكثر أمير وشر تأمير. نعم. قال أحمد اللهم رضينا نعم. أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمر عن عمرو بن قيس عن عمرو بن قيس قال حدثني عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل قال لن تروا من الأئمة إلا غلظة ولن تروا أمرا يهولكم أو يشد عليكم إلا حضره بعده ما هو أشد من ما هو أشر منه. نعم. أكثر أمير وشر تأمير. نعم. قال أبو عبد الله اللهم رضينا يمد بها صوته مرتين أو ثلاث يعني هذه المصائب اللهم رضينا. نعم. وأخبرنا محمد قال قال وقيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن نعيم بن ذي حباب أحسن الله عليه عن نعيم بن ذي حباب عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال ثلاث من الفواقر ثم ذكر الثالثة عندكم والثالثة كذا ما عد الأولى والثانية والثالثة. نعم. إمام إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر هذه من الفواقر أن تبتلى بإمام إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر هذه من المصائب. في تخريج الأثر ما ذكر الثنتين اللي قالها فضالة لما خرجوه من طرق الأخرى وعند الطبراني وعند طيب على كل حال هذا صحيح اللهم نسألك العافية إماما إن أحسنت ما شكرك وإن أسأت ما غفر. نعم. ذكر الأئمة من قريش. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه سأل أبا عبد الله عن قول سلمان لا يؤمكم أليس لا نؤمكم، عندكم بالنون لا نؤمكم بالنون يعني العجم، سلمان قال لا نؤمكم أليس إنما أراد الخلافة؟ قال نعم. نعم العجم الخلافة في قريش، الخلافة في قريش، والخلافة المراد اللي تكون عن شورى وإتمار، لما تكون في قريش ثم في العرب بعدهم. نعم. شوف ما كان في الصلاة. نعم. ما كان في الصلاة مكتوب في الحديث. وكذلك في الصلاة أول بعد أيضا مثله. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا أن أبا عبد الله ذكر عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج. نعم. عن سلمان قال لا نؤمكم. نعم. لا نؤمكم. قال لا يكون منهم إمام يعني الموالي. قلت ما يعني به لا نؤمكم؟ أراد أن لا يؤم الرجل المولى أحدا. قال لا يريد الخلاف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش فلا يكون من غير قريش خليفة. نعم. مع سلمان أيضا سبب ورود السند أن حتى في الصلاة رفض يتقدم، لكن ربما حمل من سلمان على الورع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، والمعنى الأئمة من قريش يعني الخلافة هذا، لكن ربما سلمان قال ما دام هذا في الخلافة الكبرى فكذلك الإمام الصغرى، فقال نحن لا نتقدمكم ولا ننكح نساءكم. وآثار سلمان كثيرة موجودة، وممن بحثها ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم جاب آثار سلمان هذه كلها حتى نكاح النساء. ومر معنا في الأدب المفرد أن رجل من كندة عرض على سلمان بنته فقال لا، وإنما زوجني مولاتك، نحن لا ننكح نساءكم، فزوج مولات له اسمها بقيرة. فهذا سلمان خير العجم أفضلهم قطعا، وهو من خيار المسلمين قاطبة، ومع ذلك يقول أنا أمكم ولا نتقدم عليكم. الناس الأمم كلها تبع العرب، ولكن من صلح منهم واتبع العرب في فهمهم وفي أمورهم يزكو وينفع الله به ويكون هو إمام للناس. نعم. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له الأئمة من قريش؟ قال نعم. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل قال كان عمرو بن العاص يتخولنا. تخولنا يعني موعدهم، يعني أمر عليهم بالموعظة وبالزيارة. نعم. فقال رجل من بكر بن وائل لئن لم تنتهي قريش، عندكم بكر بن وائل ابن ساقطة، وكذلك يتخولنا فسرها في الحاشية تفسير خطأ. نعم. فقال رجل من قريش من بكر بن وائل لئن لم تنتهي قريش لنضع عنا هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب سواه، يعني الخلافة. نعم. فقال عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. نعم، يعني إذا كان أمر شورى قريش ولاة الناس في الخير والشر، وفي لفظ آخر قال برهم تبع لبرهم وفاجر الناس تبع لفاجرهم، أو قال مؤمنهم تابع لمؤمنهم وفاجرهم تابع لفاجرهم، فالأمر فيهم، الأمر في قريش. بعد ذلك يختم باب الإمامة والطاعة بالجامع هذا، ثم ينتقل إلى أبواب العقيدة الأخرى وفيها أثار طيبة. هذه 35 أثر نقف عندها اليوم، نقف عندها اليوم، نقف عندها اليوم، نقف عندها اليوم، نقف عندها اليوم، نقف عندها اليوم، نقف عندها اليوم، نقف عندها اليوم، نقف عندها اليوم.